أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين. الذين ينفقون في السر العاملين. نعم. لا إله إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم كان عاقبة المكذبين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولما ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله Oh,